لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام على غزوة أحد وما كان فيها من الدروس والعبر وما كان فيها من الفوائد وما حدث للمسلمين فيها من كبوة تعلموا منها كيف يسمعون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكبوة كان لها أثر سيء على نفوس المسلمين، ولها أثر سيء في سمعة المسلمين في بين العرب في جزيرة العرب، مما يؤثر على قوتهم وعلى نشر دعوتهم. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث في القرى المجاورة لبيان أن القوة ما زالت موجودة لدى المسلمين، وأنهم قادرين على عن الدفاع عن أنفسهم، وأيضا تأديب من تعرض له. فقد كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم يعني قوتهم، وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية، الداخلية من المنافقين واليهود، والخارجية أيضا من المشركين حول المدينة. وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأصل شأفتهم. فلم يمضي على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر سفر سنة 4 من الهجرة بمكيدة تسببت في قتل 10 من الصحابة. وفي نفس الشهر قام عامر بن الطفيل العامري بتحريض بعض القبائل حتى قتلوا 70 من الصحابة، وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة. ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة، حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى الأولى في السنة الرابعة من الهجرة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار. ولكن تلك هي حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة وأكسبتهم العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد، يعني لما طارد المشركين بعد غزوة أحد وواعدهم على حمراء الأسد، فقد حفظ بها قدرا من سمعة جيشه واستعاد بها مكانته شيئا مذكورا، ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها. وإليك هذه السرايا. سرية أبي سلمة أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد ابن خزيمة، فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء، وباغت أبو سلمة يعني فاجأه أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها، يعني أخذوا غنائم منهم من الإبل والشاء، وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. وكان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم في السنة الرابعة من الهجرة، وعاد أبو سلمة وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات به، يعني بهذا الجرح. بعث عبد الله بن أنيس، وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم في السنة الرابعة نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه، وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم، وقد قتل خالدا وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. بعث الرجيع. وفي شهر صفر من نفس السنة أي الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي في قول ابن إسحاق، وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر ابن الخطاب. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهديل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة استصرخوا عليهم حيا من هديل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم، وكانوا قد لجأوا إلى فدفد يعني إلى مكان مرتفع، وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبل، وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم، القسي يعني النبال. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم يعني إلى الحل، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع يعني ما أن أصلي جزعا وخوفا من القتل لزدت، ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. ثم قال: لقد اجمع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا ابناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع، الى الله اشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه، وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. يعني هذا يعني فيه غدر أهل الشرك والكفر، وفيه كذلك حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن خبيب يعني لما قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنت في أهلك، يعني سالما، فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وهذا يعني حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له صور كثيرة سيأتي منها أشياء في هذا الكتاب. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، يعني هو أول من سن هذه السنة، وهو أن يصلي ركعتين قبل قتله. وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، أنه كان يأكل عنب وما بمكة ثمرة، وهذا يعني كرامة أحدثها الله سبحانه وتعالى لخبيب رضي الله عنه. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية، يعني اشتراه، فقتله بأبيه، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، يعني الزنابير التي تلدغ، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. مأساة بئر معونة. وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم، يعني حليف لهم أدافع عنهم. فبعث معه 40 رجلا. وفي قول ابن إسحاق يعني في سيرة ابن إسحاق أنهم 40، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار

لكي يشتد عود أهل الإيمان ولكي يعني يعلموا أن الأمور تجري بتقدير الله ومشيئته، لأنهم إذا كانت الأمور كلها نصر فقد يعتقد البعض أن هذا بحوله وبقوته وبقدرته، ولكن عندما يصاب بالضعف والهزيمة وغير ذلك يعلم أن الأمور تجري بمقادير وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأمور، ويتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويدعوه ويسأله النصر فيأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إن عندما يعني هذه القلوب ترق من كثرة البلايا وتخشع لله سبحانه وتعالى وتستغيث بالله عز وجل وتستجير به، فإنه عند ذلك يتنزل النصر من الله سبحانه وتعالى. فيقول: ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع ديتهما. وانشغل بجمع ديتهما من المسلمين من حلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير. كان في عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود على أنهم يعني يعيشون في المدينة في أمن وسلام، لكن إذا جاء عدو من خارج المدينة يغزو المدينة يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن المدينة، وإذا حدث يعني أن تكون هناك دية على المسلمين أنهم يساهموا فيها، يكون لهم سهم في دفع هذه الدية. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألما شديدا، وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. ففي الصحيحين في الصحيح عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بئر معونة 30 صباحا، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول: عصية عصت الله ورسوله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت 30 يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية التي قال أنها عصت الله عز وجل ورسوله، ثم ترك القنوت صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه في النازلة يسن القنوت في الصلوات، يعني في الفرائض يسن القنوت، في وهو الدعاء بعد الرفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو الله سبحانه وتعالى، فيدعو لقوم أو يدعو على قوم. ويجوز قبل الدعاء قبل الركوع، يعني يجوز القنوت قبل الركوع، يعني إذا انتهى من القراءة في الركعة الأخيرة يبدأ في الدعاء قبل أن يركع، فيمكن أن يكون الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة أو قبل الركوع في الركعة الأخيرة. فهذه سنة، وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم، ويجوز الدعاء على قوم وأن يدعو لقوم، أن يدعو لقوم أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى أو يمكن الله سبحانه وتعالى لهم. هذا في السنة في هذا. وأنه إذا استقرت المصيبة إذا كانت جديدة وحلت حديثا يسن لها القنوت، إذا استقرت المصيبة وصارت موجودة ينتهي عن عن القنوت، يعني لا يظل يقنط طوال حياته، لكن إذا كان في بداية المصيبة يدعو ويقنط، فإذا استقرت المصيبة فإنه يترك القنوت، لكن لا يترك الدعاء، يعني يدعو ما شاء لكن يترك القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية أو عصية. غزوة بني النضير، اليهود لما رأوا هذه المصائب والنكبات انتهزوا هذه الفرصة في محاولة للمناوشة مع المسلمين والنزال معهم والقضاء عليه، لأنهم ظنوا أنهم في حالة من الضعف الشديد والوهن الذي به إما أن يستسلموا لهؤلاء اليهود أو يقدمون تنازلات لليهود يستفيد منها اليهود، فكان هذا سبب غزوة بني النضير. فاليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا جاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. وأنهم بعد وقعة بني قينقاع التي كانت في السوق وجاء الرجل فجعل طرف ثوب المرأة المسلمة في عنقها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فجاء رجل من المسلم فقتل رجل مسلم فقتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا المسلم، ثم كانت وقعة بني قينقاع. فكان بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف بعدها خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت، أن اليهود لا يخافون إلا من القوة، يعني لكن أي عهود أو مواثيق أو سلام أو شيء من هذا فإنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، يعني لا يلتزمون بعهد ولا ميثاق ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين، يعني الرجلين من كلاب الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة وهي معاهدة المدينة، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك، فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، وخلى اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، الرحى اللي هي يطحنون بها الحجر الذي يطحنون به الحبوب، أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جنب جدار، وهم يعني قالوا من يأخذ هذه الرحى ويصعد فوق الجدار ثم يلقي الحجر فوق النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه، ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. ونزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة لا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها وجدته بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. وهذا قول الله تعالى عن المنافقين أنهم قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عدت لليهود ثقتهم واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي ابن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصوم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كلب العرب عليهم، يعني تكالب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم، وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها. فيقول في ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، والبويرة اسم لنخل بني النضير. وفي ذلك أنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة، يعني من شجرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لأن المسلمين عادة في الحرب لا يقطعون الشجر، لا يقطعون الشجر ولا يتلفون الثمر ولا يقتلون الأطفال ولا النساء ولا العباد الذين في صوامعهم ولا يقتلون من لم يقاتل، يعني هذا يعني لا يقتلون الطفل ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا العابد في الصومعة، وكذلك لا يقطعون الشجر ولا يتلفون الثمر. فهذا يعني دأب المسلمين في حربهم. لكن هناك مسألة، وهي فعل ذلك تبعا، يعني لو أنه يعني ألقى بالقذائف في قتال الجيش، كان بين الجيش نساء أو أطفال، يعني وضعوا نساء أو أطفال فقتلوا تبعا، فهذا ليس على المسلمين فيه شيء، وهم لم يقصدون قتل الأطفال ولا النساء، لكن قتلوا تبعا لذلك. أو أن الكفار يكونون قد تترسوا بهم، يعني هو أخذ هؤلاء ليتترسون بهم، وهي ما يسمى بالحائط البشري، بحيث أنه لا يصابون بشيء من الأذى. ففي حالة التترس هذه إذا قتلوا يقتلون تبعا، ولا يكون هذا مقصود قتل الأطفال أو قتل الشيوخ أو غير ذلك. أو أن تكون المرأة تقاتل، أو أنها العقل المدبر لهذه المعركة، أو الشيخ الكبير يكون من الخبراء الذين يخططون لهذه الحرب، ففي هذه الحالة أيضا يقتل الكبير وتقتل المرأة. لكن الأصل أن المسلمون لا يفعلون ذلك. لكن إذا احتمى هؤلاء بالنخيل والأشجار وتترسوا بها، جاز قطعها للوصول إلى العدو. ففي البداية نحن لا نقطع الشجر ولا نتلف الثمر، لكن إذا كانوا تترسوا به واحتموا به فيجوز قطع ذلك. لأجل هذا نزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة، يعني من شجرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني هذا موافق لأمر الله سبحانه وتعالى. واعتزلتهم قريظة، يعني قريظة يعني كان في المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. بني قينقاع تم إجلاؤهم عن المدينة، وبني النضير يعني كان حدثت الحادثة اللي هم أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وبني قريظة يعني تخلوا عنهم في هذه الواقع. وكان في يهود في خيبر وفي تيماء، يعني دول مجموع اليهود اللي كانوا موجودين في منطقة المدينة. واعتزلتهم قريظة وخانهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لقال لهم معايا 2000 من المقاتلين يدخلون معكم في حصونكم ويموتون دونكم ويدافعون عنكم وكذا. وحلفائهم من غطفان أيضا تخلوا عنهم، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني هذا حلفاء بني قريظة بني النضير، يعني مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط، وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم ودراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير. فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهب الطائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يمين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. ونزلت فيهم يعني فواتح سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه. طبعا هناك فرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة هي ما أخذه المسلمون من المشركين بالقتال. فإذا كان حدث قتال وأخذ المسلمون من المشركين أموال فإنها تخمس، يعني تقسم إلى خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، وأربعة أخماس للجند والعسكر، تقسم للراجل سهم الذي يمشي على رجليه، وللراكب الذي عنده دابة يقاتل عليها أن يكون له سهمان، سهم له وسهم لدابته. أما الفيء فهو الذي يحصل عليه المسلمون بغير قتال، إذا حصل هذا بغير قتال مثل بني النضير حدث حصار لكن لم يقاتلوا واستسلم هؤلاء وسلموا الأشياء، فهذه كلها تكون لله ورسوله. يبقى في فرق بين الغنيمة وبين الفيء. فهذا كان فيئا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول. فإذا كان أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله من غير قتال فيكون هذا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يضعه حيث يشاء في مصالح المسلمين. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء ولم يخمسها لأن الله تعالى أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. يعني يشتري جزء منها بيشتري به سلاح، جزء منه بينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وجزء منه بيجعله في فقراء المسلمين. وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية. يعني يجوز الحرق والقطع الشجر لمصلحة، لكن ابتداء نحن لا نفعل ذلك، وإنما نفعل ذلك إذا كان هناك مصلحة للمسلمين في القتال، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض. وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، ثم خاتمها بالثناء على نفسه سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته. هذا الكلام على سورة الحشر. وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير، يعني سورة التي ذكر فيها بني النضير. هذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة. وقد روى أبو داود وعبد الرزاق وغيرهما سببا آخر حول هذه الغزوة، وهو أنه لما كانت وقعة بدر فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا حول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهو الخلاخيل، يعني أن احنا نأخذ نسائكم. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجل من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه، واشتملوا أي اليهود على الخناجر، وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم وقال لهم: إنكم لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوا فعاهدوا فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح. فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاءهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول حشر اللي هي الشام لأنها أرض المحشر، يعني نهاية العالم ستكون في هذه المنطقة في أرض الشام من نزول المسيح وقتال المهدي ومع الدجال وإتيان يأجوج ومأجوج وشرب بحيرة طبرية، وهذه النهاية في نهاية العالم ستكون في هذه المنطقة، ولذلك سميت أرض الحشر أو أرض المحشر. فيعني ذكر السببين، السبب الأول وهو المشهور وهو أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب الثاني أنهم أرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة أخرى، ولكن الاتفاق على أنهم أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة نجد، وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير، طبعا هذا نصر معنوي أنه ارتفعت معنويات المسلمين، هم أجلوا بني النضير واستطاعوا أن يضغطوا على اليهود حتى استسلموا، وبعدين أخذوا من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، يعني صار عندهم غنائم من السلاح. ثم أن الغنائم من الأموال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها وجعل قسما منها لشراء السلاح، وهذا أيضا يعني كان أصبح لدى المسلمين نصر معنوي، ارتفاع معنويات المسلمين وإحراز نصر بعد كبوات حدثت للمسلمين في أحد وقتل القراء وقتل 70 في بئر معونة، محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأشياء كانت كبوات يعني أثرت في نفسية المسلمين، لكنهم سرعان ما خرجوا منها بتحقيق هذا النصر. وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون قتال وتضحية، توطد سلطانهم في المدينة وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم، طبعا استعادوا قوتهم في الداخل وهيبتهم في الخارج أيضا، وأمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاء يقتلون رجالها في نذالة وكفران، وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة. فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين نقلت إليه استخبارات المدينة بتجمع حشود البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي نجد ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبها إخوانهم مع المسلمين، وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة

فهذه كلها يعني تأتي من باب الفرج بعد الشدة، يعني يأتي فرج للمسلمين بعد الشدة، وحدوث نصر بلا كلفة. يعني النصر هنا لم يقاتلوا في بني النضير وحازوا غنائم كثيرة جدا، وهنا لم يقاتلوا أيضا في بدر الصغرى أو بدر الآخرة، لم يقاتلوا أحدا، لكن استعادوا هيبتهم وقوتهم دون أن يكون هناك كلفة. وهذا يدل على أن الفرج يأتي عظيما بعد الشدة، متى صبر المسلمون ولم يجزعوا وأخذوا بالأسباب المادية والأسباب الإيمانية، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا ويعني يأتي لهم بفرج عظيم. غزوة دومة الجندل، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ويعترف بذلك الموالون والمعادون. ومكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقينا من ربيع الأول في السنة 5 من الهجرة، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور، وخرج يسير الليل وأكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب ما أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة وودع في تلك الغزوة عيينة ابن حصن. ودومة الجندل هذه موضع معروف بمشارف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليال وبعدها من المدينة 15 ليلة، يعني هي أقرب إلى الشام من المدينة. بهذه الإجراءات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطت بهم من كل جانب. فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود وبقيت الأخرى تظاهر بإفاء حق الجوار اللي هم بني قريظة، دول كانوا يعني مازال يعني تم إجلاء بني قينقاع وبعدين بني النضير وبقي بني قريظة في المدينة، ودول اللي هيتم إجلاءهم بعد غزوة الأحزاب، يعني لتتخلص المدينة من اليهود تماما بعد غزوة الأحزاب. وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. نقف عند غزوة الأحزاب، نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.